أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم كدرت. وإذا النجوم كدرت. إن كدرت. إن كدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت. سيرت. سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت. عطلت. عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت. وإذا زوجت. زوجت. زو. زو. زوجت. زوجت. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب. بأي. بأي. بأي. بأي. بأي ذنب قتلت. بأي. بأي. اقرأهم بأي. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. الجوار الكنس. والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس. عسعس. عسعس. لا تقل عسعس. عسى. عسعس. عسعس. ما افتحش العين يا لا لا تفتح السين. عسى. قل عس عس. عسى. عس عس. عسى. قل عس عس. قل كده. عس عس. عس عس. لا تقل عس عس. عس عس. عس عس. نعم. جميل. والصبح إذا تنفس. والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. ثم أمين. ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه. ولقد رآه. اقرأ. ولقد رآه بالأفق المبين. اقرأوا مع جماعي. ولقد رآه بالأفق المبين. اقرأ كذا. ولقد وليس ولقد. ولقد. ولا. ولقد رآه بالأفق المبين. بالأفق المبين. بالأفق المبين. بالأفق. بالأفق المبين. بالأفق المبين. بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. و

وإن الفجار أعدوا وإن الفجار لفي نعيم جحيم ضوء بالناس انت مستني لي لقطة احمد بس انت قلتها مرتين فانا ساعة ما قلت لك كده وانت بتدعي لي كده فانت نعم احسن هم اللي قلت لها اضرار الاضرار تروح فيها مش كفاية اللي عملوه فين هنا وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين وما وما أعيد وما أعيد وما أدراك ما يوم الدين ما يومه يوم الدين وما أعد وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ